السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في اللقاء الذي سبق بعض المسائل التي تتعلق بتوحيد العبادة، وذكرنا تعريف العبادة، وقلنا أن أشمل تعريف لها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق في تعريف جامع مانع شامل رحمه الله تعالى. فما هو تعريفه رحمه الله؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما وذكرنا أيضا من المسائل مسألة الدعاء، وقلنا أن الدعاء يرادف العبادة ويغايرها، يرادفها من جهة ويغايرها من جهة أخرى. فمتى يكون الدعاء مرادفا لمعنى العبادة ومتى يكون مغايرا لها؟ أحد يعرف؟ متى يكون مغاير ومتى يكون جزءا منها؟ أحد يذكر؟ نسيته بسرعة. الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما هو الدعاء الذي يقابل العبادة يكون بمعنى العبادة؟ صحيح كلامه؟ دعاء المسألة صحيح؟ ليش قلت دعاء العبادة وليش ما قلت دعاء المسألة؟ حد يعرف؟ الفرق بينهما، قلنا أن دعاء العبادة بمعنى جميع ما يتعبد به العبد لربه، سواء الأقوال الظاهرة أو الباطنة، الأفعال أو الأعمال. فهذا يقابل أي شيء؟ يقابل العبادة، بأن يكون الدعاء العبادة معنى العبادة. أما دعاء المسألة فهو بمعنى أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الجنة، أن يدخلك برحمته، أن يقيك من عذاب النار. هذا هو جزء من العبادة وليس هو كل العبادة. فهذا هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، هذا هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. أيضا هنا مسألة أخرى، وهي مسألة ما يتعلق الحديث الذي ذكره هنا: وفي الحديث مخها الدعاء. فما المراد بقوله مخها الدعاء، وما الحديث الذي أراده رحمه الله تعالى؟ أحد يعرف؟ الدعاء الذي هو العبادة هو حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى، الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو قوله: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهو حديث ذكرنا فيه علة، وعلته ابن لهيعة، وقد جاء الدعاء مخ العبادة فيه ابن لهيعة. وقد ذكرنا حديثا آخر هو أصح منه، حديث النعمان بشير رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال حافظ حكيم رحمه الله تعالى: في منظومة سنة العلوم ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وخشوع والاستعاذة والاستهانة، هكذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم تهديد الله مسالك. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا أو في هذين البيتين الذي ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى يتعلق بشيء من أنواع العبادة، وقد مر بنا أن ذكرنا أحد هذه الأنواع وهو الدعاء، وبينا أن الدعاء عبادة بل هو من أشرف العبادات، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. وكما مر بنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأن صرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل بسؤال المخلوق ما لا يملكه إلا الله أو ما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان المدعو الذي يدعوه غير حاضر ولا قادر، فإن دعاءه وسؤاله يكون من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، فيكون الدعاء عبادة إذا صرفت لغير الله شرك، إذا كان المدعو لا يملك ولا يقدر على إجابة من دعاه، إما لكونه غائبا وإما لكونه ميتا، أو لكون الذي دعي وسئل به لا يملكه إلا الله كالإحياء والإماتة وكالشفاء والعافية، فهذا لا يملكه إلا ربنا سبحانه وتعالى. فمن صرف الدعاء وسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما هو من خصائص الله يكون بذلك مشركا بالله الشرك الأكبر، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا مع الله أحدا فهو قد أشرك به الشرك الأكبر. وأكثر ما جاء في كتاب الله من الدعاء هو دعاء العبادة، من سجود أو خضوع أو خشوع أو غير ذلك العبادات التي لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ثم ذكر أيضا من أنواع العبادة التي تصرف لله عز وجل الخوف، والخوف هو أصله هو الذعر والفزع، هو الذعر والفزع، هذا معناه من جهة اللغة، هو ما أذعرك أو أفزعك، يسمى هذا خوف أو أخافك، فأصل الخوف هو ما هو الفزع والذعر، هو الفزع والذعر. وأما من جهة الاصطلاح هو انفعال للنفس، انفعال النفس انفعال النفس هو انفعال النفس واضطراب لها يحملها في الهرب أو في دفع ما تتوقع من مكروه، هو انفعال نفسي واضطراب نفسي لتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، هو انفعال واضطراب نفسي لتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، هذا هو معنى الخوف. فالخوف هو تحرك قلبي، وتحرك قلبي يكون معه اضطراب وانفعال يظهر أثره على الجوارح لخشية ضرر أو لخشية هلاك، هذا هو معنى الخوف. والخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية، مجمع الخوف هو القلب، وهذا الخوف، هذا الخوف الذي هو عبادة الله عز وجل هو فيما يخاف المخلوق، هو فيما يخاف المخلوق من ربه سبحانه وتعالى. فالخوف أقسام: خوف طبيعي، وخوف عبادة، وخوف شركي، وخوف محرم، على حسب أنواع الخوف. ويمكن أن نقسم الخوف هنا إلى أقسام: خوف عبادة وهو أن يخاف الله عز وجل، هو أن يخاف الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله ينقسم إلى أيضا إلى قسمين: خوف محمود وخوف مذموم، خوف محمود وخوف مذموم. أما الخوف المحمود الذي هو من الله عز وجل هو ما حملك على ترك معصية الله عز وجل، هذا يسمى بالخوف المحمود. فكل خوف حملك على ترك معصية الله عز وجل وعلى فعل طاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذا الخوف يكون عندئذ خوفا محمودا. أما الخوف المذموم وهو إن كان عبادة هو كل خوف حملك، وكل خوف حملك على اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله عز وجل، فإن من الناس أو من الخائفين من الله عز وجل من يحملهم خوفهم على أي شيء؟ على القنوط واليأس، على القنوط واليأس، كما ذكر عن بعض أتباع التابعين كعطاء السليم رحمه الله تعالى أنه بلغ به الخوف حتى إنه لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يقوم ولا يتحرك من شدة خوفه من الله عز وجل. وهذا الخوف ليس بمحمود، لأنه خوف حملك على أي شيء؟ على اليأس من رحمة الله أو على القنوط من رحمة الله عز وجل، فهذا مذموم. وإن كان هو عبادة لكن نقول هنا هذا خوف مذموم لا يحمد صاحبه. أما الخوف المحمود هو كل خوف حملك على طاعة الله وترك معصية الله عز وجل، فهذا يسمى خوف عبادة محمود. القسم الثاني من الخوف الخوف الطبيعي، وهو أن يخاف ما يملك أسباب التخويف، وأن يخاف ما يملك أسباب من يملك أسباب التخويف، كأن يخاف من أسد ضاري وأسد في طريق المسلمين وهو يريد أن يهاجمه فخافه خوفا، نقول هذا الخوف طبيعي ولا يعاب به صاحبه. كذلك من خاف من ظالم طاغية يبطش بالمسلمين ويقتل المسلمين فخافه، نقول أيضا هذا خوف طبيعي لوجود أسباب الخوف، لوجود أسباب الخوف. القسم الثالث الخوف الشركي، وهو أن يخاف غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وضابط هذا الخوف هو الخوف من مخلوق فيما في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل. فالذي يملك إدخال الجنة هو الله، والذي يملك إدخال النار هو الله. فمن خاف المخلوق أن يمنعه من دخول الجنة نقول خوفه هذا خوف شركي ومخرج لصعب من دائرة الإسلام. أو خافه أن يمنعه من دخول الجنة، أو خافه أن يدخله النار، فهذا خوف شركي وهو من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. كذلك أيضا من الخوف الشركي خوف السر، خوف السر وهو الذي يقع في القلب، كأن يخاف من مخلوق أن يضره دون أن يوجد سبب للضرر، دون أن يوجد سبب للضرر، كأن يخاف من ميت، أن يخاف من ميت أن يمنع عنه الرزق أو يمنع عنه العافية أو يسلبه الراحة والسعادة، فهذا الخوف هو خوف شركي يخرج العبد من دائرة الإسلام. وهذا الذي هذا الخوف يقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، خاصة من أولئك الذين يعظمون الأولياء والقبور ويعظمون الصالحين الذين ماتوا، فتراهم يخافون من هؤلاء الأولياء أشد من خوفهم من الله عز وجل، بل إنه يتعاظم أن يحلف بالمخلوق كاذبا، ولا يتعاظم أن يحلف بالله كاذبا، كما سئل بعضهم عندما طلب في قضية أو في مسألة فقيل له احلف بالله، فسارع بالحلف بالله عز وجل، ولما قيل له احلف بالولي فلان لم يحلف به إلا صادقا، ولم يتجرأ أن يكذب في يمينه، حيث أنه وقع في قلبه تعظيم هذا الولي أشد من تعظيمه لله عز وجل. ولا شك أن هذا الخوف هو خوف السر من أعظم الشرك بالله عز وجل. وهذا كثير، كمن يخاف من الجن مثلا أن تمرضه أو تسقمه أو تفعل شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو يخاف من الأولياء أو من الصالحين أن يفعلوا فيه شيئا لا يقدر عليه إلا الله. فنقول إذن ضابط خوف السر هو أن يتعلق بالقلب، وأن يخاف المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يخاف غائبا أو ميتا فيما يقدر عليه لو كان حيا، يكون أيضا من الخوف الشركي. مثلا لو كان هذا الحي الميت حي ويستطيع أن يؤذي هذا الحي الذي خافه، نقول هذا خوف طبيعي. لكن عندما يخاف من هذا الميت وهو ميت، ولو كان هذا ميت لو كان حيا يستطيع أن يفعل ذلك الشيء الذي خافه الحي، نقول عندئذ يكون خوفه منه من الشرك الأكبر، وذلك لأن هذا الميت ميت لا يستطيع دفع ضر ولا جلب نفع. فكل من خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما هو من خصائص الله عز وجل، يكون خوفه من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. النوع الثالث أو النوع الرابع الخوف المحرم. والخوف المحرم هو كل خوف حملك على معصية الله وترك طاعة الله عز وجل. وهذا الخوف الذي يقع في قلوب كثير من الناس، فتراه مثلا يخاف أن يسلب شيئا من جاهه وشيئا من منصبه، فتراه يسارع في معصية الله عز وجل حتى لا يسلب هذه النعمة. وهذا ليس عذرا له وليس إكراه، لأنه لا يكره على المعصية، وإنما هو من باب مسارعته في أهل الباطل، تراه يسارع في معصية الله إرضاء لهم. وهذا يحصل كثيرا، فتجد بعض الناس مثلا يترك الصلاة مع المسلمين خشية أن يلمز بأنه متشدد أو بأنه أصولي أو ما شابه ذلك، فنقول هذا الخوف خوف محرم، لأنه حملك على معصية الله وترك طاعة الله عز وجل. من الناس من يجلس مع أقوام فجرة فسقة ويشرب الخمر معهم خوفا من من أن يعاب بينهم. نقول أيضا هذا الخوف خوف محرم ولا يجوز، لأنه حملك على معصية الله وترك طاعة الله عز وجل. إذن الخوف المحرم هو كل خوف حملك على معصية الله أو حملك على ترك طاعة الله فإنه محرم. أما إذا كان هذا الخوف الذي حملك على المعصية يتعلق بأموات أو يتعلق بغائب لا يقدر على نفعك ولا ضرك، فخفته ففعلت ما يرضيه، يكون خوفك من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. إذن هذا هو معنى الخوف، خوف طبيعي وخوف شركي وخوف محرم وخوف عبادة. وأشرف هذه أن يخاف العبد ربه سبحانه وتعالى خوفا يقربه إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ففروا إلى الله، وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمسلم مأمور أن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه وأن يخشاه. إذن من منازل عبودية منزلة الخوف، منزلة الخوف وهو أن يملأ قلبه خوفا من الله عز وجل، بحيث أنه يحمله ذلك الخوف على امتثال الأوامر وترك النواهي. والخوف من الله عز وجل، لأن الله متصف بصفات الجلال وبصفات الكمال وبصفات القوة والجبروت سبحانه وتعالى، ولأنه على كل شيء قدير ولا يخرج شيء عن ملكه ولا عن قدرته سبحانه وتعالى. والله ربنا سبحانه وتعالى هو القوة الكاملة التامة سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يحقق منزلة الخوف، وأن يملأ قلبه خوفا من الله عز وجل، وأن يجعل مع الخوف جانب الرجاء، أن يجعل مع الخوف الرجاء، حيث يكون رجاؤه وخوف من الله عز وجل متساويان، فيغلب جانب الخوف في مقام الرخاء ويغلب جانب الرجاء في مقام الشدة. ولذلك اختلف أهل العلم هل يتساوى الخوف والرجاء في قلب العبد، أو أنه يغلب جانب الرجاء في حين ويغلب جانب الخوف في حين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبادة لا تكون عبادة إلا باجتماع الخوف والرجاء والمحبة في قلب العبد، وأن لا بد أن تكون متماثلة متوازنة في قلب العبد. وذهب آخرون إلى أن العبد يفرق بين الخوف والرجاء بحسب حاله، فعند الشدائد وعند الكروب وعند حضور الأجل فإنه يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا معنى تغليب جانب الرجاء عند الموت. فإذا حضر الإنسان الأجل أو حضره الموت فإن من الأدب، فإن من مما يحسن به أن يغلب جانب الرجاء، وأن يظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سيغفر له وأن الله سيرحمه وأن الله سيدخله جنته. فإن الله عند ظن حسن العبد، فإن الله عند حسن ظن عبده به، فإن ظن به خيرا أعطاه خيرا سبحانه وتعالى. أما في مقام الرخاء وفي مقام الصحة والعافية فإن الأكمل في حق العابد أن يغلب جانب الخوف، وذلك حيث يحمله الخوف على ترك معصية الله وفعل طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة الخوف التي هي ركن من أركان العبادة. فالعبادة تقوم على ثلاثة أركان: الخوف والرجاء والمحبة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: خوف توكل. ذهب أيضا ذكر أيضا العبادة الثانية وعبادة التوكل. والتوكل أصله في اللغة التفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد. والتوكل هو أشرف عبادة قلبية، وعبادة قلبية من أشرف العبادات. بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن التوكل هو جماع الإيمان، أن التوكل هو جماع الإيمان. ونقل ذلك أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وعن جمع من السلف أنهم جعلوا أشرف مقامات العبودية مشر منزلة التوكل. وذكر ذلك أيضا ابن القيم في منازله، حيث ذكر أن التوكل هو أشرف منازل العبودية، وأن هذه العبودية هي من أشرف المنازل. ولذلك قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر الله عز وجل بالتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وقصر التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله عز وجل فإن الله كافيه والله حسبه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات من معجزات هود عليه السلام، من معجزات نبي الله هود عليه السلام، أنه تحدى قومه بهذه العبادة عندما قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهود عليه السلام لم يذكر له معجزة في كتاب الله عز وجل، بل معجزته هي أنه تحدى قومه فقال: كيدوني جميعا، أي اجتمعوا بقوتكم وبعددكم وبعتادكم ثم كيدوني ثم لا تنظرون. ثم علل أن هناك من يمنعه منكم، أن هناك من يمنعه أو يمنعه منهم ومن هؤلاء الظلمة الكفرة: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذه المنزلة ومنزلة التوكل هي من أشرف العبادات، وكلما قام في القلب هذا التوكل كلما كان العبد أشجع وأقوى من غيره. ولذلك أقوى الناس وأشجع الناس أعظمهم توكلا على الله سبحانه وتعالى. وإنما يدخل الهلع ويدخل الفزع ويدخل الخوف العظيم من المخلوقين إذا ضعف جانب التوكل في قلب العبد. أما إذا قوي جانب التوكل في قلب العبد فإن العبد يكون من أقوى الناس ومن أشجع الناس، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن أي شيء تخاف والأمر كله بيد الله عز وجل، والذي يدفع والذي يرفع والذي ينفع والذي يضر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والخلق كلهم لا يملكون شيئا، كما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما جاء ابن عباس: احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله أيضا لك. فالأمر قد قضي والأمر قد فرغ منه، والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. فعلى العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يقصر توكله على ربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد توكل العبد في قلب العبد كلما ازداد التوكل في قلب العبد كلما شرف العبد عند الله سبحانه وتعالى، وكلما عظم عند الله تعالى سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يملأ قلبه بالتوكل على الله عز وجل، ويفوض أمره ويعتمد على ربه في جميع أموره. والناس في مقام التوكل على مراتب. أكثر الناس توكلهم في جلب المنافع ودفع المضار، خاصة المنافع الدنيوية والمضار الدنيوية، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من مرض، أن يأتي له برزق، وهذا حسن. أو يتوكل على الله عز وجل في دفع ضر نزل به، أو في دفع شر يحيط به، وهذا من التوكل، وهو توكل العامة. وهناك توكل آخر، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى في استقامة النفس وفي طاعة الله عز وجل وفي تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو من أعظم أنواع التوكل، وهو أن تستعين بالله وتعتمد على الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى طاعته وأن يعينك على عبادته سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول التوكل على أقسام. القسم الأول وهو أشرفها أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعينه على فعل ما أوجب الله عليه، ويعينه على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا توكل الصادقين. كذلك من التوكل الذي يحمد صاحبه أن يتوكل على الله عز وجل في هداية نفسه وفي هداية غيره من خلق الله عز وجل، فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله أن ينفع الله بدعوته وأن يهدي الناس على يديه، ويكون هو سببا في هداية الناس، وقبل ذلك سببا في هداية نفسه، وأن المسبب والهادي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا يتوكل على الله في دفع في أن الله يعينه على ترك المحرمات وعلى فعل الطاعات، هذا كله من التوكل الذي هو توكل قلبي ويتعلق بما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو توكل الصديقين والصالحين والأنبياء. أيضا التوكل الذي هو عام هو الذي هو توكل عامة الناس، وهو أن يتوكل في جلب نفع أو في دفع ضر من أمور الدنيا إذا هذا هو التوكل، وهو عبادة قلبية من أشرف العبادات، ولا يجوز صرف هذا التوكل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، التوكل على غير الله عز وجل ينقسم أيضا إلى أقسام. توكل هو من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، وصورته هو أن يتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يتوكل على ميت أو غائب فيما لا يستطيع عليه، كمن يتوكل على ميت أو على غائب أو على ولي ميت أن يدخله الجنة، أو أن ينجيه من عذاب الله عز وجل، أو أن يمنع عنه نزول المصائب والعقوبات، فنقول هذا التوكل من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. أو أن يتوكل على ولي أو على نبي أو على ملك أو على جني في أن يرزقه رزقا واسعا، نقول أيضا هذا التوكل والاعتماد على هذا المخلوق من الشرك الأكبر المخرج من ذات الإسلام. وقد يقول قال وهل يقع هذا؟ نقول نعم يقع، هناك من عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين من يعتقد في هؤلاء الصالحين أنهم يجلبون له النفع وأنهم يدفعون عنه الضر وأنهم سبب في حصول الرزق له، فيعتمد عليهم ويفوض أموره لهم في جلب منافعه وفي دفع ما يضره. فهذا التوكل على هؤلاء الأموات هو من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. القسم الثاني التوكل بمعنى التوكل على الأسباب، الاعتماد على الأسباب، والأسباب قسمان: أسباب حسية شرعية وأسباب ليست أو نقسمها لقسمين: أسباب حسية وأسباب غير حسية، أسباب حسية شرعية وأسباب حسية غير شرعية. أما الأسباب الحسية مثلاً أن يتوكل على الطبيب في شفائه من مرضه، أو يتوكل على السائق في أن يوصله إلى بلده سالماً، فهذا التوكل على هذا السبب الذي هو سبب حسي يسمى سبب حسي، لأن له أثر وله حس وله أثر على المتوكل. نقول هنا توكله على هذا السبب الحسي ينقسم إلى قسمين: قد يكون من الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر، وقد يكون جائزاً مباحاً. يكون من الشرك الأكبر إذا ظن أن هذا السبب مستقل بالنفع والضر، فيظن أن هذا الطبيب هو الذي سيشفي وهو الذي سيميت، وهذا لا شك أنه صرف نوع من أنواع العبادة والتوكل على غير الله عز وجل، لأن الذي يحيي ويميت هو من؟ هو الله، والذي ينفع ويضر استقلاله هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، وإنما الطبيب سبب. القسم الثاني أن يعتمد على أنه سبب ويعلم أن المسبب هو الله، لكن قلبه معتمد على اعتماداً كلي، مع أنه يظن أنه لا يملك نفعاً ولا يملك ضراً، وهذا قدح في التوكل، وهو نوع شرك لكن ليس كالشرك الأكبر، وإنما هو شرك أصغر، لأنه اعتمد بكليته على هذا السبب ونسى ربه سبحانه وتعالى. القسم الثالث من فعل السبب على أنه سبب، ومن باب أن له تأثير وأن له حقيقة، لكن اعتماده وتفويضه على من؟ على الله سبحانه وتعالى، فنقول فعل السبب هنا من التوكل، وهذا لا يقدح لا في التوكل ولا يقدح أيضا في توحيد العبد، وإنما يقدح في توحيد العبد إذا اعتمد على اعتمادا كلي أو جعله فاعلا دون الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعله على أنه سبب، وأن هذا السبب سبب حسي وله تأثير، وأن الذي جعل فيه السبب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع وبيده الضر، إن شاء جعل السبب نافعا وإن شاء أعطى عطل هذا السبب من نفعه، فعندئذ يكون هذا من التوكل، لأن التوكل وفعل الأسباب لا يتعارضان، التوكل وفعل الأسباب لا يتعارضان. والناس في باب الأسباب على أربعة أقسام، الناس فعل الأسباب على أربعة أقسام. القسم الأول من أعرض عن الأسباب كلية، من أعرض عن الأسباب كلية، وهؤلاء لا شك أنهم أن هؤلاء مجانين، لأنه لا يمكن للعبد أن يدخل الجنة ولا أن تبقى له حياته إلا بفعل الأسباب. ولذلك ترك الأسباب قدح في العقل، قد ترك الأسباب قدح في العقل. فهؤلاء كغلاة الصوفية الذين يرون أن العبد لا يفعل شيئا أبدا، وأن الأسباب ليس ويعرضون الأسباب إعراضا كليا، ويزعمون أنهم بذلك متوكلون على الله سبحانه وتعالى، نقول إعراضكم هو قدح في عقولكم، قدح في عقولكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين ظاهر بين ذبعين صلى الله عليه وسلم، وأمر بأخذ الأسباب، أمر بأخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن للرجل أن أن أن أن أن أن يكون له ولد إلا بالزواج، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح. فهذه الأسباب التي تدخلك الجنة، وهي الأسباب أيضا التي تبقيك في هذه الحياة من أخذ أسباب البقاء والحياة، كالتزاوج وما شابه ذلك. إذن القسم الأول الذين أعرضوا عن الأسباب كلية. القسم الثاني الذين قالوا أن الأسباب ليس لها تأثير، وأن الذي يؤثر هو الله سبحانه وتعالى، فيرون أن السكين ليست قاطعة، والنار ليست محرقة، والطعام ليس مشبعا، والماء ليس مرويا. وهذا هو معتقد الأشاعرة والماتريدية، وهو قول أيضا قول باطل. فإن الأسباب عند أهل السنة والجماعة لها تأثير، فالنار تحرق والسكين تقطع والطعام يشبع والماء يروي، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الأشاعرة من وافقهم فيرون أن الأسباب لا تأثير لها البتة، وهذا أيضا قدح في العقل، وقدح أيضا في التوكل، حيث أنهم جعلوا الأسباب ليس لها تأثير. القسم الثالث من يرى الأسباب فاعلة ويجعلها مستقلة بالنفع والضر، ويفعل الأسباب مع اعتماده عليها، فيفعل الأسباب ويعلق قلبه بها، ويراها أن لها نفع وضر، وأنها تضر وتنفع بنفسها. وهذا هو دين المشركين، نسأل الله العافية والسلامة، الذين جعلوا اللات والعزى وغير من الأصنام تنفع وتضر مع الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع هم الذين فعلوا الأسباب لأن الله أمر بفعلها، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها، وهي أسباب مؤثرة، والذي جعلها مؤثرة هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعلها أسبابا هو الله سبحانه وتعالى، فيفعلون على أنها أسباب، واعتماد قلوب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهذا حال أهل التوحيد الكمل، وهؤلاء هم العقلاء من الناس الذين فعلوا الأسباب على أنها أسباب، واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى في تحصيل ما يطلبون ويرجون. وهذا هو الفعل الصحيح، وهذا الذي يؤمر به العبد، أن يفعل السبب وأن يعتمد على الله عز وجل. أما ترك الأسباب فهو قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوكل. ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوكل، وفعل الأسباب هو التوحيد وهو التوكل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى، لبسوا الدروع ولبسوا البيضة على رؤوسهم، وحملوا السيوف والسلاح من باب فعل الأسباب. وكذلك دخول الجنة لا يكون إلا بسبب، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بل الطعام المسلم لا يشبع، والإنسان لا يشبع إلا إذا أكل، فجعل الله عز وجل الطعام سبب للشبع، وجعل الماء سبب للري، وجعل النكاح والجماع سبب للولد، وقد يحصل الولد وقد لا يحصل، وهذا يرجع إلى ما أراده ربنا سبحانه وتعالى. فالله ربط المسببات بأسبابها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق السبب وخلق المسبب سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا من العبادات وهي عبادة التوكل، وهي من أشرف العبادات، وهي عبادة قلبية لا تصرف إلا إلى الله عز وجل. هنا مسألة، هل يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله أو توكلت على فلان؟ نقول التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز المسلم أن يقول توكلت إلا على الله وحده، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى التوكل معنى الاعتماد والتفويض، فكذلك يقول لا يجوز أن يقول أعتمد على فلان، وإنما يقول أعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده، يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى. وإنما الذي يجوز مع المخلوق أن تقول له وكلتك، وهناك فرق بين التوكل وبين التوكيل. فيجوز للمخلوق أن تقول وكلتك في هذا العمل، ووكلتك في فعل هذا العمل، وأما أن تقول توكلت عليك في هذا العمل فنقول هذا القول لا يجوز، لأن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا هل يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، وإن كان بعض أهل العلم يرى الجواز، لكن نقول الصحيح أن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل، كما أن الصلاة لا تكون لله عز وجل، نقول أيضا التوكل لا يكون إلا لله. فكما لا يجوز أن تقول صليت لله ثم لفلان، كذلك نقول لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، وإنما تقول توكلت على الله ووكلت فلان، هذا جائز. تقول توكلت على الله ووكلت فلان، مثلا شخص أراد من شخص أن يأتي له بغرض، فتقول توكلت على الله في إحضاره ووكلت فلان أن يأتي به، نقول هذا جائز بشرط أن يكون هذا أيضا مقدورا للمخلوق في إحضاره. فأما من يوكل مخلوق في مثلا في إحياء ميت، نقول هذا من الشرك الأكبر، لأن هذا لا يكون إلا عن اعتقاد، والذي يحيي ميت ومن هو الله سبحانه وتعالى. إذن نقول الصحيح لا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على فلان، ولا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، وإنما يقول فقط توكلت على الله وحده. وإذا أراد أن يقول للمخلوق مثل هذا أن يقول وكلت فلان وفوضت فلان أن يفعل هذا الفعل، وعمدت فلان أن يفعل هذا الفعل. أما اعتماد القلب وتفويض القلب وتوكل القلب فلا يكون إلا على الله. يجوز أن تقول وكلت فلان، ولا يجوز تقول توكلت على فلان، عمدت فلان، ولا تقول اعتمدت على فلان. فهذا هو الفرق بين التوكل وبين التوكيل، وبين الاعتماد والتعميد، وبين التفويض، وبين أن يفوض أمره لله، أن يفوض أمر الله ويعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، وبين أن يعلق قلبه بمخلوق ويلتفت قلبه إليه. وعلى هذا نقول أن المسلم مأمور أن يخلص توكله من الشوائب القادحة فيه، فإن هناك شوائب تقدح في التوكل، من ذلك الاعتماد على الأسباب، الالتفات إلى الأسباب التفاتاً كلي. أما الالتفات إلى السبب على أنه سبب، فهذا لا يقدح لا في التوكل، ولا يقدح أيضا في التوحيد. وإنما الذي يقدح هو الاعتماد الكلي أو الالتفات الكلي على هذا السبب مع نسيانه للمسبب. أما إذا جعل السبب فاعلا مؤثرا بذاته، فهذا هو الذي يكون به صاحبه مشركا الشرك الأكبر. إذن هذا هو معنى التوكل، وهو عبادة قلبية من أشرف العبادات. ثم قال كذا الرجاء. نقف على مسألة الرجاء، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.